العناية صدق في خبايا الأيام والعطايا تحب لا بسعي الأقدام والعطايا تحب لا بسعي ساير ساير وحرم رب قاهر قاهر قد عطى رب ساير ساير وحرم رب قاهر قاهر قد عطى رب ساير ساير قد عطى رب ساير ساير قد عطى رب ساير ساير وحرم رب قاهر قاهر قد عطى رب ساير ساير وحرم رب قاهر قاهر قد عطى رب ساير ساير قد عطى